الصوت بطرح عليكم قصيدة من مواد قلبي له أكبر وجيدة. شل الصوت بطرح عليكم قصيدة من مواد قلبي له أكبر وجيدة. عليكم قصيدة مما وجد قلبي له أكبر وجيدة. شل الصوت بطرح عليكم قصيدة مما وجد قلبي له أكبر وجيدة. عليكم قصيدة لما وجد قلبي له أكبر وجيدة. شل الصوت بطرح عليكم قصيدة لما وجد قلبي له أكبر وجيدة.